ألف وب ألف تبقى إيه؟ ماما. ميم ألف وميم ألف تبقى إيه؟ ماما. ب ألف وب ألف تبقى إيه؟ ماما. و ط و ن ويه وطني، وعين ولام وميم ويه فيكم رح يقدر يسألني علشان أجاوبه زي ما هو قبل شوية جاوبني. جيم ونون ودلوي تبقى إيه؟ جندي. ب ولام ودلوي تبقى إيه؟ بلدي. شين وجيم ألف وعين تبقى إيه؟ شجاع. جميل خالص. ودلوقتي نسمع بقى اللي قلناه مع بعض. ها؟ واحد اتنين. ماما.